الدب مريض، تأليف كرما ويلسون، من مكتبة الفانوس. النص العربي فتحية خورشيد طبري، بصوت لين عمر. فصل الخريف يقترب، والدب وحيد في المغارة، أنفه مسدودا وحلقه يؤلمه، لا يقدر أن يتنفس، لا يقدر أن يقوم. الدب تعبان تعبان، لا يقدر أن ينام، يئنه ويسعل، يتقلب من جنب إلى جنب. أوه، الدب مريض. ناداه أصدقاؤه، هيا اخرج لنلعب معا، لكن الدب ساكت لا يجيب، ويحرك رأسه عاجزا. فرفور يتحسس جبين الدب، أوه، إنه ساخن يغلي. يركض أرنوب يحضر لصديقه مكانا دافئا ومريحا وهادئا. الدب يسخن ويبرد، يعرق ويرجف، فمه جاف وأنفه يسيل. آه، الدب مريض. فرفور يحتضن الدب، يداعب طرف أنفه ويوشوشه، اطمئن، لا شر عليك، كل الأصدقاء حواليك. أحضر الغرير ماء، طبخ فأر الحقل حساء، مسح الخلد جسم الدب بقماشة رطبة باردة، من الفنجان أسقوه وباللحاف غطوه، لكن الدب مريض. قواق قواق بومة، قواق قواق نمنومة، نادى الغراب، لنخرج إلى البرية ونجمع الأعشاب الطبية. قدم الغرير للدب فنجانا مليئا بشاي الأعشاب، هيا اشرب جرعة وبعدها جرعة، حالا ستشفع وبسرعة. لكن الدب محموم يغلي، يسعل يرجف دون توقف. آه، الدب مريض. عمل الأصدقاء بجد واستمرار، هذا يغسل، هذا ينشر، هذه تعتني، وهذا يسهر على المريض ليل نهار. مشوا بصمت وهدوء، حرسوا صديقهم وهللوا له، يلا ينام يلا ينام، حتى هجع الدب ونام. هكذا اعتنوا به ورافقوه، ولساعات حرسوه. وعندما فتح الدب عينيه، ماذا جرى؟ شعر أنه تعافى. صاح الدب وقال، أشعر أني أحسن حال بفضل عنايتكم ورعايتكم، لا شيء يؤلمني والشكر لكم. هيا نحتفل معا، نمرح في الغابة وبين أوراق الشجر، نلعب بسعادة. لكن الأرنب بالرشح مصاب، وفأر الحقل يشكو صداعا، والغرير وباقي الأصدقاء تعبون ضعفاء. آه آه، الدب يهمهم ويلف اللحاف بعناية حولهم، يعانق كل صديق من الأصدقاء ويقبله قبلة حب ووفاء. لا تقلقوا، قال الدب بحنان، أنتم اعتنيتم بي، والآن جاء دوري.